السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعني يا إخواني، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، لبيك يا ربنا وسعديك، لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد، اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أحبابي الكرام في الله، إخواننا وحبايبنا بقى في موقع الطريق إلى الله، يعني ساعات يا إخواني الواحد يعني سبحان الله العظيم إيه بيلف في مساجد كتير في مصر كلها، فضل ومنة الله، يدي هنا يدي هنا، لحد ما يجي مثلا في مسجد زي السلاب كده ويدي درس، لا يحس إن قلبه في حاجة تانية وهو بيدي هنا، وهو بيدي في كل مكان إنما هنا في حاجة تانية في قلبه. فهو الواحد سبحان الله العظيم يعني ممكن يدي دروس في أماكن كتير، أو ممكن يدي على النت في مواقع تانية، ولكن لما باجي في الطريق إلى الله الواحد بيحس في قلبه بحاجة تانية، بيحس إن هو في بيته بقى، بيحس ان هو بيكلم اخواته وحبابه. وطبعا كل اخواننا وكل اخواتنا، اخواني واخواتنا في الله، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم، مش عايزين ندلعك اكتر من كده. بقى التعليقات، يعني اخواننا في الموقع طريق لله يعني جايبين لي تعليقات على الدرس اللي فات اللي هو درس حزين، ليه ابشره، يعني سبحان الله في تعليقات اثرت في الواحد. تعليق محمد هو بيقول تتقطع ايدي اللي حلقت لحيتي، يا ريتني سمعت ايه قبلها. سبحان الله العظيم، يعني انا بحس فعلا في الفترة اللي فاتت يا اخواني، اخوة كتير حلقت لحيتها، واخوات اضعفهم خلعوا نقابهم، وانا مش عارف قلبها جابها ازاي انها تخلع وسام انتمائها لطريق عائشة وفاطمة وخديجة وحفصة وام سليم ونسيبة بنت كعب، قلبها جابها ازاي انها تخلع يعني وسام انتمائها لهذا الطريق. ولكن سبحان الله العظيم احنا بنقول اخواتنا واخواننا يعني كلنا نبدأ من جديد، كلنا نعمل ريستارت، والمرحله كانت صعبه، ولكن عايزين نقف بقى، عايزين نقف مع نفسنا، وعايزين نصحح مسارنا، وعايزين نصحح اتجاهنا، وعايزين يعني قال لك هل يذنب الانبياء في كتب العقيده، قال لك قد يذنب النبي ولكنه يعود بعد الذنب افضل مما كان. احنا ماشيين ورا طريق الانبياء ان شاء الله باذن الله، فينا ناس وقعت، فينا ناس، ولكن احنا عايزين نرجع اقوى مما كنا يا جماعه. غلطنا، ايوه غلطنا، هنصلح، ايوه هنصلح، ليه؟ لان مفيش طريق تاني، مفيش بديل. هو في بديل عن ربنا؟ هو في بديل عن الجنة؟ هو في بديل عن رضا الله؟ هو في بديل عن أختك؟ هو في بديل عن أخوك؟ هو في بديل عن مشايخنا الكرام ربنا يحفظهم وربنا يسددهم يا رب؟ فأنا بقول لمحمد تسلم إيدك، تسلم الأيادي اللي إن شاء الله بإذن الله يعني ما عادتش هتتمد على وسام السنة تاني، واللي ما عادتش هتتمد على النقاب تاني، ولكن هتجهر وهتشير بإصبع التوحيد وانت بتتكلموا عن ربنا في كل مكان. أخونا تامر شعبان يعني بيقول ايه يعني الفيديو ده يعني هيفرق يعني لو حد سمعه او حاجة زي كده، يعني بقول لك يا طمورة، طب حبيب قلبي، طب ما تشتغل. انا بقول الكلمة دي يا جماعة مش عشان اقول ان يعني في واحد يتأثر بكلمة، لا لا لا لا، انا بقول الكلمة دي عشان اقول لتامر واقول لاخوان واقول لاخواتنا، طب ما تشتغلوا يا جماعة. طب لو انت اتأثرت بحاجة، في الف واحد دلوقتي مستني انه يتأثر زيك، ممكن يتأثر في الف واحد دلوقتي على كلمة على ندهة. يعني سبحان الله العظيم، يعني اخ من اخواننا على النت دخل على موقع من المواقع السيئة جدا جدا جدا كمان، وحط فوق جدا يعني ايه كمان خمسة جدا، دخل على الموقع وجاب مقطع من عندكم من الطريق لله عن التوبة، وقام مشيره في الموقع ده 60 مرة، موقع وحش يعني وحش بجد، مش وحش نص نص، وقام مشيره 60 مرة وعمل اغلاق للصور عشان ما يجلوش اي صورة، وشيره حوالي 60 مرة، وقال لهم ده فيديو لازم يتشاف ومش عارف ايه، وقال خلاص ده انا بالتأكيد ايه مش عارف ادخل تاني، وهيعملوا عليا بلوك وما يعرفش ادخل تاني. بعد 3 أيام داخل فوجئ ان الموقع مكتوب عليه انه معروض للبيع، فوجئ ان الموقع مكتوب عليه انه معروض للبيع. يعني هو عمل ايه؟ ده رمى كلمة يا جماعة، هو عمل ايه يا بنتي؟ ما تستقليش بكلمة تقوليها عن ربنا يا ابني، ما تستقلش بكلمة تقولها عن ربنا. يعني الواحد امله وهو بيدي في الدرس ده، الواحد هو بيدي كل درس بيبقى له نية، في درس بيبقى نيتي فيه يا رب الشباب دول يتوبوا، في درس بيبقى نيتي فيه يا رب البنات دول، يعني الدرس ده يا جماعة بيبقى نيتي فيه يا رب دول يبقوا دعاء ودعايات اليك، يا رب اصطفيهم، يا رب استعملهم، يا رب قومهم على رجليهم في طريق الدعوة الى الله. وقلنا ان الداعية مش اللي معاه ميكروفون وبيصور بكاميرا، الداعية يا ابني، الداعية يا بنتي اللي شايل هم الدعوة وقاعد ينشر فيها. يعني سبحان الله، كنت مرة راجع من درس من قناة، فعديت في شارع رئيسي لقيت قهوة حاطة شاشة LCD كبيرة ومشغل قناة من القنوات السيئة جدا. دخلت اكلم صاحب القهوة والناس اللي معاه، لقيتهم شاربين، يعني لدرجة ان هم ايه بيهيسوا في الكلام يعني. بدأت اتكلم معاه وبدأت احاول اوعظ فيه ومشيت. معدي بعد كذا يوم ببص ما لقيتش الشاشه، معدي بعد شهر مش في الشاشه، معدي بعد سنه شال الشاشه خالص، شال الشاشه عشان كلمه وهو شارب. امال سبحان الله العظيم يا جماعه احنا بنستقل يعني، يعني ليه مش عارفين قيمه الدعوه الى الله؟ عشان كده انا بقول ان الايام الجايه دي فرصه عمر في الدعوه الى الله، الايام الجايه دي يا بنتي فرصه عمر، فرصه عمرك في الدعوه الى الله. ليه؟ لان يا ابني انت داخل على ايام، انت عارف ان ابن عمر رضي الله عنه قال لان اعتمر في عشر ذي الحجة افضل واحب الي من ان اعتمر في عشر رمضان. يعني بيقولك ان ثواب العمرة في عشر ذي الحجة افضل من ثواب العمرة في رمضان. طب وايه يعني؟ يعني يا ابني عارف يعني ايه ده ثواب العمرة في رمضان؟ النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري قال يعدل حجة، وفي رواية حجة معي، حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عمر يقولك ان عمرة في عشر ذي الحجة افضل من حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني معناه ان الثواب بتاعها ايه؟ يعني ان قصنا الكلام ده على بعضه يبقى معناه الثواب بتاعها ايه؟ يعني انا عايز اقول لكم يا جماعة ان احنا داخلين على موسم خطير. طيب المسلم يعني انك تدي الواحد سمكة ياكلها خدت ثواب اكله ليها، انما انك تعلم واحد ازاي يصطاد انت خدت ثواب اكله للسمك الى ان يموت. احنا عايزين نعلم الناس الخير، عايزين نتكلم الناس عن الدعوة، عايزين ننشر الدين، عايزين ننشر الهداية. يعني يا اخوانا الواحد سبحان الله العظيم لما بيدخل مثلا يكلم شباب او ناس على قهوة او في الشارع، يعني سبحان الله العظيم انا مش عايز اقول لكم ان الشباب اللي غير مسلم بتحس ان هو يعني سبحان الله العظيم موقفه بيتغير. الناس اللي كانت بتبقى في غايه المعارضه، مين قال ان الناس مش عايزه تسمعنا؟ مين قال ان الناس مش متاثره بينا؟ يا ابني انزل، يا بنتي اشتغلي، يا جماعه الطريق متسفلت قدامنا بس احنا نشتغل. طب احنا خايفين نشتغل احسن الايام دي في تهديدات؟ يا ابني انت ربنا بيحفظك في الدعوه الى الله بسبب الدعوه، يا بنتي ده انت ربنا بيحفظك بسبب شغلك. فلما عتوا عما نهوا عن أنجينا الذين ينهون عن السوء، ده دول اللي ربنا بينجيهم اللي شغالين في الدعوة إلى الله، ربنا بيحفظنا في الدعوة إلى الله بسبب شغلنا. أنا بحتسب وأنا بكلمكم دلوقتي نية الحفظ من الله بسبب الشغل في الدعوة. يبقى احنا عايزين نشتغل في الدعوة إلى الله، فاحنا دلوقتي في فرصة عمر. تخيل احنا النهاردة قبل العشر بعشر، يعني عشر ذي الحجة بعد عشر أيام بإذن الله سبحانه وتعالى. عشر ذي الحجة هتبدأ 6 أكتوبر، يعني الحد اللي بعد الجاي، يعني ليه أول ليلة هتبدأ ليلة السبت المغرب، يعني السبت المغرب هتبدأ لأن الليل قبل النهار. عشر ذي الحجة بعد 10 أيام، يعني أنت الوقت لو العشر أيام دول اجتهدت في الدعوة إلى الله، موقع الطريق إلى الله هو، ادخلي بقى اسمعي درس أيام لا تعوض مثلا عن عشر ذي الحجة، أو درس فرسان العشر عن عشر ذي الحجة، أو درس أفضل أيام الدنيا عن عشر ذي الحجة، ادخل اسمع، أو درس بقى يعني لإخواننا ومشايخنا الكرام عن عشر ذي الحجة، ادخل اسمع يا ابني وكلم وانشر وشير واشتغل، وانت ما تعرفش ربنا هيفتح عليك قد ايه. قومي يا بنتي من الكسل اللي انت فيه ده. النبي عليه الصلاه والسلام استعاذ بالله من كل حاجه بتوقف عن الدعوه، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، الاحباط اللي بيوقف عن الدعوه، اعوذ بك من العجز والكسل، الكسل والنوم اللي بيوقف عن الدعوه، اعوذ بك من الجبن والبخل، الجبان اللي خايف يشتغل في الدعوه احسن يؤذى، البخيل اللي مش عايز يصرف على الدعوه، اعوذ بك من غلبه الدين، هموم الدنيا اللي بتوقفك عن الدعوه، وضلع الرجال او وقهر الرجال لما يجي حد من اهل الباطل يهددك ويوقفك عن الدعوه. النبي عليه الصلاه والسلام استعاذ من كل سبب يوقف عن الدعوه الى الله، النبي كان عايز لا يتوقف عليه. يا اخوانا يا اخوانا ازاي يوصلك يا ابني جواب وانا اخترتك؟ ازاي يا بنتي الجواب ده يوصلك؟ الجواب ده وصلك ولا لسه؟ ربنا اختارك ولا لسه؟ ربنا اختارك ولا لسه؟ انتوا يا جماعه انت عارف يعني ايه ربنا اختارك ولا لا؟ يعني شاب اتخرج من الكليه ومستني تعيين ومستني وظيفه ومفيش وظيفه، مفيش شركه بعتت له والحكومه ما بعتلوش ومحدش عايز يعينه، وكل ما يقدم السي في في مكان ما يتقبلش، الشاب ده بيتوتر قد ايه؟ انت يا ابني دلوقتي مش لو انت مش متوظف في الدعوه الى الله، لو انت مش متوظفه، لو ربنا ما وظفكش في الدعوه الى الله، يبقى انت ازاي قاعد مطمن؟ قاعد ازاي يا جماعه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران تولوا ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه، تولوا واعينهم تفيض من الدمع. ده احساس انسان لم يستعمل، ده احساس مؤمن ملوش صغر يقف عليه. شوف الحزن بتاعه، شوف الحزن بتاعه، تولوا واعينهم تفيض فيضان دموع من عينيهم حزنا الا يجدوا ما ينفقون. ده احساس المؤمن اللي لسه ربنا ما استعملوش، احساس المؤمنة اللي لسه ربنا ما استخدمهاش. يا بنت عايزين نركز، يا جماعة عايزين نركز. هنفضل نشتت، احنا بتوع دعوة الى الله، احنا تخصصنا دعوة الى الله، احنا طريق حياتنا قل هذه سبيلي ادعو الى الله. ذو القرنين ربنا بيقول سأتلو عليكم منه ذكرى، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. من كل شيء، من أكبر المشاكل عند الناس تعدد المواهب. يعني دايما بلاقي إن اللي ربنا اداله كذا موهبة لما بيطمع وعايز يعلى في كذا اتجاه بيبقى من أسباب إحباطه في الحياة. تلاقي دايما اللي عنده مواهب كتير محبط، ليه؟ مش عارف، أنا بعرف أشتغل في الدعوة وبعرف أشتغل وبعرف أطلب علم ونفسي إن أنا أجاهد ونفسي إن أنا عندي طموحات في المهنة بتاعتي، فبتلاقيه مش عارف يعمل حاجة. فذو القرنين ربنا قال آتيناه من كل شيء سببا، عمل إيه؟ ها؟ فأتبع إيه؟ سببا. ركز في طريق، ركز، حط كل مواهبه في طريق واحد، حط كل امكانياته في طريق واحد. عشان كده بلغ مغرب الشمس، بلغ مطلع الشمس، عشان كده وصل للي محدش وصل له. ليه؟ سخر كل امكانياته في طريق واحد. عشان كده قالك الطفلين اللي قتل ابو جهل، ازاي الطفلين يقتل ابو جهل يعني؟ ازاي؟ قالك لانهم مركزين، لانهم داخلين عارفين هم عايزين هدف ايه. فانت دلوقتي ذو القرنين ركز، بلغ مغرب الشمس وبلغ مطلع الشمس، ركزي في الدعوه الى الله، ركز. احنا ناس بتوع عباده، يعني قران، يعني ارتباط بالقران، يعني فهم كتاب الله. لما دكتور احمد عبد المنعم يدخل على غرفه صوتيه يدي درس تفسير كلنا نحضر وكلنا نسمع، احنا بنسمع القرآن عشان نتزكى. وبتوع ايه؟ وبتوع دعوة الى الله، النور اللي ربنا ادهولنا نديه للناس ونوصله للناس. يبقى هو ده الطريق بتاعنا، عايزين نركز يا اخواني في الدعوة الى الله. يعني سبحان الله العظيم، انا مش قادر اتخيل اللي سايب الدعوة الى الله الوقت انت ما بتحبش ربنا، اللي سايب الدعوة الى الله الوقت انت ما بتحبش ربنا. الواحد يعني سبحان الله العظيم، ايات سيدنا سليمان في سورة صاد، نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير، ونسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه وحب من ينفعنا حبه عنده يا رب، اللهم أمين. سيدنا سليمان لما تشوف الآيات تشوف إنسان بيحب ربنا زي آية. ربنا بيقول ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض، شوفي، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. إذ عرض عليه، قال لك عرض يعني ده عرض ملكي. يعني إيه عرض ملكي؟ يعني الوقت ملك البلاد عاملين له عرض فرقة الخيول. يعني معنى كده ان الخيول دي مش 50 خيل ولا 100 خيل ولا 1000 خيل، ابن كثير بيقولك 20,000 خيل، 20,000 خيل. يعني الخيول دي عدد مهول عرض، وده عرض ملكي. يعني اذا الخيول ديت، ده فرقة وناس بتدرب فيها وناس تعبانة فيها وسنين عم جمعوها، موضوع مش يعني مش حاجة قليلة. عرض عليه بالعشي، قالك ليه ما تقالش في العشي؟ قال لان العشي من العصر للمغرب، قالك في العشي ممكن دقايق، انما بالعشي يعني من العصر للمغرب، يعني الاف، يعني عرض مهول. سيدنا سليمان شوف بقى انبهاره بالخيل وجمالها، عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. قال لك الصافنات اللي هي الخيل اللي بتعرف ترفع رجل واحدة وتقف على 3 رجلين. طب ده شيء مبهر جدا، خيل فرصة كده واقفة ترفع رجل واقفة على 3 رجلين. لا يا حبيب قلبي، ده 20,000 متدربين انهم يعرفوا يرفعوا رجلهم في وقت واحد. يعني معنى كده يا جماعة ان الخيل دي خدت تدريب قاتل. الجياد لما تنطلق بقى تبقى اجود انواع الخير في الانطلاق. يعني تخيل الخيل دي خدت فلوس قد ايه ومجهود قد ايه ووقت قد ايه واعدادها قد ايه. سيدنا سليمان كان في الوقت ده في جلسة تسبيح الأصالة اللي هو تسبيح من العصر للمغرب، تسبيح زي جلسة الضحى كده، تسبيح من الفجر للشروق، جلسة من العصر للمغرب دي جلسة للأسف إخوة كتير ما تعرفش عنها حاجة، دي جلسة زي جلسة الضحى بالظبط، جلسة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحث الصحابة على الجلوس فيها للعبادة في بيت الله من العصر للمغرب. سيدنا سليمان قاعد يسبح ورد عليه الخيول شغل لحد المغرب، فقال إني، شوف بيقول إيه، فقال إني أحببت الخير، لا أحببت إيه، حب الخير. سيدنا سليمان مش بيلوم نفسه، بيلوم نفسه على ان حب حاجة غير ربنا دخل قلبه، بيلوم نفسه ان في جزء من قلبه دخلوا حب حاجة مع ربنا، اني احببت حب، بيلوم نفسه على الحب نفسه، بيلوم نفسه انه حب حاجة شغلته عن ربنا، اني احببت حب الخير عن ذكر ربي مولاي وحبيبي، حتى توارت بالحجاب. توارت بالحجاب يا جماعة، في ناس قالوا يعني مفسرين قالوا الشمس توارت، وفي مفسرين قالوا الخيل، يعني عارفين لو معناه ان الخيل اللي توارت معناه ايه؟ طوارت دي لما تبقى بنت بقى ايه، يعني واحد بيحب واحدة قوي وهي ماشية قدامه وعارفة انه بيحبها قوي، فتقوم ايه مستخبية ورا ستارة، واقفة ورا ستارة بغددة، يعني عارفين لما واحدة بتتبغدد بقى على اللي بيحبها قوي، طوارت بالحجاب، تقوم واقفة ورا ستارة كده وتتوارى من الخجل ومن الحياء ومن برضو يعني الايه بيسموها ايه عند النساء، انا مش فاكر في حاجة غير يعني بغددة، يعني مش عارف اسمها ايه، يعني تقل ما مش عارف يعني اسمها ايه، انما حتى طارت بالحجاب مع بتقولك سيدنا سليمان كان قلبه بيحب الخيل دي قد ايه، ده كأنها مش خيل، ده كأن واحد بيحب واحدة وهي بتتوارى ورا حجاب كده وقلبه يعني ايه بينظر ليها بشغف وهي تتوارى، مشهد يعني كأن الله يريد انه يعلمنا سبحانه وتعالى سيدنا سليمان الخيل دي كانت عظيمة قد ايه وهو كان بيحبها قد ايه، اذ عرض عليه بالعشي الصافنات والجياد بينتلك الخيل دي مبهرة قد ايه، فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب بينتلك وبيحبها قد ايه، وفي النهاية لما حس انها عطلته عن ربنا ردوها علي، قرار، خد قرار، مفيش ملتزم من غير قرارات، مفيش ملتزمة من غير قرارات، مفيش حاجة اسمها ملتزم ما بياخدش قرارات تصحيح في حياته، مفيش حاجة اسمها ملتزمة ما عندهاش ثورة تصحيح في حياتها، ثورة تصحيح، ثورة تصحيح، احنا عايزين الوقت يبقى اللي هنعمله بمناسبة عشر ذي الحجة ثورة تصحيح، سيدنا سليمان ردوها عليه قرار كلها فطافق مسحا بالسوق والأعراب، دبحها. واحد هيقول لي طب والخيل ذنبها ايه، ما هو سيدنا سليمان بيتعامل مشاعره، خلينا نمشي على قول تاني في التفاسير، وسمها في ساقها واعناقها كعلامة انه نظرها في الجهاد في سبيل الله، خرجها كلها من ملكيته، والقول اللي انا ماشي عليه ذبحها ولكن مسحا على دلالة قمة الرفق بها حتى انها لم تحس بما فعل. سيدنا سليمان كان عنده من التقنية العلمية الرهيبة لدرجة انه بنى القصور اللي تحت الماء عليه السلام، ولكن انا عايز الوقت نقف يا جماعة قدام انسان لما قلبه شغل بحاجة وقت قليل وحس انها عطلته عن ذكر محبوبه الاعظم ذبحها من حياته. سيدنا سليمان حتى لو ما ذبحش رقبتها نذره ليها في سبيل الله معناه انه ذبحها من حياته، انا مش عايز حاجة تعطلني على سبيل الله. واحد بيبني برج، بيبني برج في افخم حتة في مصر، هو بيبني العصر جدا، بيقول للعامل ده لا غفق كويس، لا محر كويس، لا خلط كويس، راح المسجد لا تكبيرة الاحرام راحت، قال انا دنيا ولا برج يشغلنا عن تكبيرة الاحرام، البرج ده وقف لليتامى في سبيل الله، هو ده. بس سيدنا سليمان مش طلع برج بس، سيدنا سليمان طلع يعني شوف الخيل بالوصف اللي ربنا وصفه له، هو ده الحب يا جماعة، يا ابني هو ده الحب يا جماعة، هو ده الحب الحقيقي، كل هذا الحب. سورة صاد عندي كده اسمها كل هذا الحب، يعني وهي بتكلم عن حب داود لله وحب سليمان لله وحب ايوب لله، قصة بقى عيشة ربنا يعنا ان شاء الله باذن الله، يعني في نية ان انا اسجل يعني سلسلة او تبقى في مقراءة كده زي مقراءة على النت في سورة صاد، مقراءة كل يوم نشرح 10 ايات كده والاخوة والاخوات يدخلوا ويسمعوها ويقروها ويصححوا تجويدهم، يبقى في حد بيصحح القراءة وبيتابع الناس في الحفظ، يبقى احنا خرجنا في 10 ذي الحجة الصورة، انما برضو مش دي القضية. القضية ثورة التصحيح ردوها علي. بعض المفسرين قالك ردوها علي، ده بيكلم الملائكة بيقول لهم ردوا علي الشمس، ردوا علي الوقت اللي راح من عمري وشغلت فيه عن ذكر الله، ردوا علي. انا هو طبعا اعلم ان الملائكة تقدر ولا حد يرجع الشمس، ولكن يا جماعة حصرة عابد لله على ساعة راحت من عمره في غير ذكر الله. احنا اللي عايزين نقول ردوا علينا السنتين والنص اللي فاتوا، نملى الدنيا دعوة الى الله، ردوا عليه مش هيرجعهم خلاص. يبقى نستقيم في اللي جاي بقى، نستقيم في اللي بقي. وبعد كده طلب من ربنا طلب عجيب جدا، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. ايه ده؟ وسيدنا سليمان دنيوي؟ وسيدنا سليمان عايز ملك؟ سيدنا سليمان يا جماعه مش سيدنا سليمان، دي احوال المحبين. عايز يعني نقعد نعيش في جو الحب كده عشان نفهمها. سيدنا سليمان عايز يجاهد في سبيل الله جهاد لم يجاهد احد من العالمين. محدش يا رب يعبدك قدي. مرة بنت زمان ايام درس الزلاف زمان من سنين بعتت لي رسالة كده بتقول فيها انا لما بشوف حد بيعبد ربنا اكتر مني بغير. من علامات حب الله انك ما تبقاش عايز حد يعبد ربنا اكتر منك، انك ما تبقاش عايز حد يبقى اقرب من ربنا حبيبك اكتر منك. فبيقول لي ربنا يا رب اديني ملك محدش تاني ياخد قده، عشان الملك ده انا هسخره في سبيلك وفي الدعوة اليك كله من اوله لاخره. فيبقى انا جاهدت في سبيلك جهاد ما حدش جاهد زيه، ما حدش يقدر يجاهد في سبيلك زيه، حدش يقدر يدعو في سبيلك زي. شوفوا يا جماعة الحب، شوفوا يا جماعة المشاعر فين يا جماعة؟ مش ده القرآن اللي احنا بنقراه يا اخوانا؟ امبارح في الجولة بتاعت امبارح كلم الشباب اقول له يا ابني هو انت لما بتصلي الظهر في الـ في الـ في الجامع بتصلي كم ركعه؟ يقول لي 4. اقول له لما بتصلي في البيت بتصلي ركعه؟ هو انت يا ابني لما بتصلي الظهر في البيت بتصلي 4، ولما بتنزل تصلي في الجامع بتصلي 40؟ حبيبي ما دول 4 ودول 4، بس دول ب 27 ضعف دول. انت ازاي تضيع 27 ضعف دول ب 27 ضعف دول؟ ال- ال- ال- الحب يا جماعه اين قلوبنا؟ اللي بيحب ربنا واللي بتحب ربنا بتحب ربنا فين؟ وانت ما بتقفش عشان تنصر دين ربنا، وانت ما بتقفش عشان تدعو الى الله، وانت ما بتقفش عشان تواجه اعداء الاسلام اللي قاعدين على التوك شو. دول مش قاعدين يهدوا في الدين؟ مش قاعدين يحطموا في الدين واخدين الشتيمة في الاخوان راس حربة، والحربة كلها هدم في الاسلام. الشتيمة في الاخوان دي القشرة اللي من برا اللي بيضحكوا على الناس بيها، والكل وكل المضمون هدم في الاسلام وهدم في دعاة الاسلام. ما بناه الله لن يهد لسان انسان، ولكن احنا عايزين ان احنا عايزين ان احنا نجاهد سبيل الله. عايزين نركز يا بنتي، ركزي يا ابني. نفسي انك تبقى مشروع داعية، اطلع على منبر تاني يا ابني داعية، يعني شايل هم الدعوة بتكلم الناس عن ربنا. انا نفسي اعرف انتوا بتعملوا على النت؟ احنا بندخل على النت نلاقي مصايب، وصفحات الفيسبوك بتاعت الشباب مليانة بلاوي. انتوا بتعملوا على النت؟ الا مش انتوا اللي بتقولوا احنا بندخل على النت واحنا بتوع النت واحنا بتوع الاوتوبيس واحنا، انت بتعملي على النت؟ مش المفروض يا بنت ان انت موجوده بتدعي الى الله؟ مش المفروض يا ابني ان النت ده يتغير كله بسببك؟ مش المفروض ان كل اصحابك يهدوا الى الله بسببك؟ انت بتعمل ايه؟ ما انتش قاعد ليل نهار تكلم الناس عن ربنا. والله بنكلمهم بس اصل هم ما بيسمعوش تاني يا حبيبي. ما انت بتدخل تكلمهم في السيسي وفي الـ وفي الـ واللي اتقتلوا وهو واحد، يعني وهو واحد ما هواش سامع اللي انت سامعه يا ابني. مش ده المدخل اصلا خالص يا ابني. عايزين نكلم الناس عن الله. احنا بنقول الوقت ثورة التصحيح، احنا الوقت بنحاول نعمل في حياتنا ثورة التصحيح عشان الناس نفسها يتعمل في حياتها ثورة التصحيح. ادخل كلم الناس عن الله. واللي يكلمك في السياسة قول لها يا بنتي اللي هتموت مننا الليلة لو نزلت تحت التراب اكبر مشكلة كانت شغلها في الواقع مش هتشغلها زي اصغر معصية سر كانت بتعملها، مش هتشغلها زي اصغر حسنة كانت مفرطة فيها. فوقوا الناس يا جماعة، اقفوا يا جماعة قولوا لهم. انا داخل امبارح بتكلم مع شلة في جولة وكان فيهم ضباط بقى ومش عارف ايه بيقول لي يعني المهم يعني، فهو يعني بيفتكر انهم بيقول لي كده بقى يعني مثلا نخاف. نخاف ليه يا حبيب قلبي؟ انا جاي اكلمك عن ربنا، هو اللي بيتكلم عن مالك الملك يخاف؟ فانا اتكلم معاه فيعني سبحان الله العظيم. يعني المقصد ان انت لما بتدخل تكلم الناس عن الدين وهو يلاقيك مصر. جاء فتره كده لقيتهم مصرين يتكلموا في السياسه، قلت لهم بقول لكم ايه، انا جاي اتكلم عن الله. اللي هيحترم الكلام عن الله وعايز يسمع عن الله يسمع، اللي مش عايز يسمع ربنا خلاص ما يعني ايه انا همشي. يعني خلاص هو نفسه لما شافك حاسم هو ايه ده هو ايوه انا جاي اكلمك يا ابن على مصيرك، هو انا جاي اكلمك عن حاكم جه وحاكم راح وحد طلع، ايوه دي قضيه، ولكن القضيه دي الوقت الناس غير مؤهله ان احنا نتكلم معاهم فيها. القضيه ديت بيننا وبين نفسنا بقى نحاول ننصر الحق، ولكن القضيه الاساسيه بتاعتنا مع الناس الوقت انقاذ الناس، ثوره تصحيح دعويه في حياه الناس، في الفرصه المهوله اللي ربنا فتحها لنا بتاعه 10 ذي الحجه. اما بندخل في الجولات نكلم الناس اقول له يا ابني ابن عباس بيقول الحسنه ب 700 ضعف، يعني صفحه القران ثواب تلاوتها اكبر من ثواب ختمه القران، يا ابني ده صيام اليوم باجر سنه، يعني 9 ايام بتسع سنين ده يوم عرفه كمان بسنتين، يا ابني يا ابني يا ابني. هو في الاخر بيتهز، هو في الاخر بيحس ان في موسم كبير. طب اعمل ايه؟ ابدا صلح نفسك عشان ربنا يختارك، لان دي احب الايام الى الله، ومش هيعبدوا فيها غير احب العباد الى الله، يبقى لازم تقرب من ربنا. لما بنبدا نعمل كده بتبدا الدنيا. الدعوه غاليه، اوعى تسترخصها، اوعى تفرط في حياتك في حاجه غير طريق الدعوه، اوعي اوعي تبعطري عمرك في طريق غير طريق الدعوه. اوعوا يا جماعه، اوعوا يا جماعه ترجعوا تندموا يوم القيامه ما تشوفوا الدعاء الى الله ربنا رفعهم ازاي وربنا اكرمهم ازاي والنبي عليه الصلاه والسلام احتفى بهم ازاي. اوعوا تبعطروا عمركم في طريق غير طريق انك انت تجاهد على قلبك وانك تجاهد على قلوب الناس في الدعوه الى الله. حرام ابن ملحان اتقتل وبيتكلم عن ربنا، كلم عن ربنا. سيدنا عروة بن مسعود الثقفي دخل يدعو الطائف الى الله اتقتل وهو بيكلمه مع ربنا، والنبي قال ده زي مؤمن قال ياسين. يا ربي مؤمن قال ياسين، مؤمن قال ياسين اتقتل وهو بيتكلم عن ربنا. يعني يعني شرف، شرف يا جماعة ان احنا نؤذى واحنا بنتكلم عن ربنا، شرف ان احنا نبذل الغالي والرخيص. احنا الوقت عندنا 20 يوم، 10 ايام قبل 10 ذي الحجه، قبل العشر بعشر، ومن اول يوم الحد او مغرب السبت اللي بعد الجاي ان شاء الله باذن الله هيبدا 10 ذي الحجه. لو انت اتكلمت عن 10 ذي الحجه ال 10 ايام الجايين ليل نهار، لو انت اتكلمت عن 10 ذي الحجه ال 10 ايام الجايين قدر وسعك باذن الله سبحانه وتعالى، كل يوم الساعتين اللي بعد العشاء دول بتوع الدعوه الى الله مثلا او 9 ساعات، لو انت عملت كده هيجي 10 ذي الحجه وانت مولع، وانت خلاص عامل زي حله الضغط اللي مستنيها بس الغطاء يتشال ويطلع كل الضغط اللي فيها. إن لو انت اتكلمت عن 10 ذي الحجه انت اقرب ودن لبقك هي ودنك، فانت اكتر واحد بيستفيد من الكلام اللي انت بتقوله هو انت. اللي بيغسل طبق مش نظيف اول ايد بتنضف ايده، فانت اكتر واحد هيستفيد من هذا الكلام. قضيه الدعوه الى الله، قضيه علاقتنا بالدعوه الى الله، قضيه ثوره تصحيح في حياتنا وفي حياه الناس، ثوره التصحيح ان لازم نصحح مسارنا، لازم نرجع تاني للدعوه الى الله، لازم نرجع تاني شايلين رساله انقاذ شباب وبنات الامه، لازم نرجع تاني. كل بنت بتلتزم على ايدك، البنت دي فتنه الف شاب عن الالتزام، انت قفلتي باب الفتنه عن الف شاب، مش بس دعيتي بنت، يعني كل واحد فينا يشتغل في الدعوه له قدره العظيم عند الله. وعشان نتشحن في الدعوه الى الله لازم نرتبط بالقران الكريم اللي هو افضل الذكر. يعني احد السلف، هو على فكره أنا يعني بس بمناسبه انا المفروض في مفاجاه ان الشيخ احمد جلال داخل معنا الليله باذن الله سبحانه وتعالى. طب يعني يعني دكتور احمد امين بقى يعني لو تكلموا في التليفون عشان انا خلاص انا الوقت ايه يعني دلوقتي بشطب باذن الله سبحانه وتعالى. انا عايز اقول لكم يا اخواني في الله ويا اخواتنا الفاضلات الكريمات جواهرنا العظيمات في الله، انا عايز اقول لكم يا جماعه لما نزلت لما قرئ قول الله سبحانه وتعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، احد السلف قال قطعت هذه الايه كل الاماني. تلك الدار الاخره نجعلها لمين يا رب؟ الجنه لمين يا رب؟ الفردوس الاعلى لمين يا رب؟ النظر لوجه الله لمين يا رب؟ انك تسكن في جنه سقفها عرش الرحمن لمين يا رب؟ القصور بتاعه الجنه والنعيم بتاع الجنه لمين يا رب؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. قال لك قطعت كل الاماني. ابو ايوب الانصاري وعنده 90 سنه لما سمع قول الله انفروا خفافا وثقالا وكان المسلمين خارجين يقتلوا الترك قال ما ابقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه. انا بقول الكلام ده، شوفوا يا جماعة تفعلوا ازاي مع الآيات. شوفي يا بنتي سمع الآية قال ايه؟ انت قريت الآية دي كتير وسمعتها في التراويح قلت ايه؟ انت سمعت الآية دي قبل كده قلت ايه؟ عمر بن الخطاب لما سمع قول الله ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض قال من بقي له شيء فليأخذه، لما سمع قول الله قال له الخلق والامر، قال لك يعني ربنا له الخلق والامر، طب هو في ايه غير الخلق والامر اصلا في الحياة؟ قال لك من بقي له شيء فليأخذه. تفاعل يا جماعة مع الآيات. جبير بن مطعم وكان لسه كافر راح يزور النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فوقف يسمع كده والنبي بيصلي المغرب بالصحابة، فسمع قول الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. بيقول: فكاد قلبي أن يطير، يا رب يا رب افتح قلوبنا للقرآن، يا رب يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا رب. شوف يا بنتي، كاد قلبي أن يطير، يعني انسان عايش مع الآية، عايش مع عظمة الآية. الدين مش لعبة يا جماعة، القرآن ما هوش لعبة. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد مع الصحابة وبيقول لهم سورة الرحمن، فقاعدين بيسمعوا، قال لهم: لا مش كده، ده انا لسه قارئها على الجن، ما عملوش كده. لقد كانت الجن احسن مردودا منكم، كلما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: ما بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد، ما بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. تفاعل، فين التفاعل بتاعك مع القرآن؟ لما احد الصحابة كان في سرية وقعد يقرأ قل هو الله احد في كان بيقوم الجيش، قل هو الله احد في كل ركعة يقرأ قل هو الله احد في كل ركعة، فراحوا اشتكوا للنبي، قالوا: يا رسول الله ما عندوش غير قل الله احد ولا ايه، ولا يعني هو عامل كده ليه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: ما حملك على هذا؟ فقال: انها صفة ربي وانا احب صفة ربي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: حبك اياها ادخلك الجنة. انت حب ده حب السطر من القرآن دخلوا الجنة، انت حبك لايه دخلك الجنة؟ انت حبك لايه يدخلك الجنة في القرآن وفي الدين؟ حبك لعبادة ايه يدخلك الجنة؟ حبك لآية ايه يدخلك الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما اتكلم عن سورة الملك فبيقول: سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى انجته من عذاب القبر. شفعت لمين؟ مش لقارئها، مش لحافظها، لصاحبها. عارف يعني ايه واحد صاحب واحد؟ يعني واحد عدى كده فقولك ده واحد عدى، فتقول لي شكله، اقولك والله مش مركز. انما لو صاحبي لا، اوصف لك عينيه ومناخيره وبقه ودانه وشعره والتيشيرت اللي لابسه والبنطلون اللي لابسه والشراب اللي لابسه، اللي صاحبي ورايح جاي معاه على طول. فالصورة اللي انت صاحبها دي، اللي انت عارف ملامحها، الصورة ان الوقت لو طلعت الموبايل بتاعك عليه 114 اسم، دول اصحابي. لو سألتك عن اسم هتكلمني عنه ساعة. لو قلت لك هو مين محمد ابراهيم ده، ده الواد محمد يخرب بيت شيطانه، ده الواد ده نكتة، ده الواد ده اللي بيقعد يهزر ويضحك، والواد ده بقى مرة عمل كذا ومرة عمل كذا. بالك انت بقى لما انا اكون محتاج فلوس بروح للواد ده، عارف اصله شاب اصله جدع، امال مين يا ابني سامح محمد ده؟ سامح محمد ده انسان ذوق، ده الطيبة الاخلاق. انت واحد من ال 114 اسم تعرف تتكلم عنه ساعة. الوقت دول اصحابك، الصور القرآن، انت صاحب القرآن، انت صاحب القرآن. انت تعرف لو قلت لك تكلمنا عن سورة البقرة تتكلم ساعة ولا حتى خمس دقايق؟ يا اخوانا دي الصحبة، يا اخوانا الدين مش لعبة، يا اخوانا العلاقة بالقرآن مش لعبة، يا اخوانا الدعوة مش لعبة. ده الله قال لمحمد عليه الصلاة والسلام: وان لم تفعل فما بلغت رسالته. ربنا بيقول للنبي ده تهديد، يقول له لو امر واحد من الاوامر دي ما تبلغش، انت ما بلغتش، بلغ ايه ده؟ ربنا بيقول للنبي ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى معاد. في قول لردك الى معاد يعني هرجعك مكة تاني ما تحزنش، وفي قول لردك الى معاد اي ستعود الى الله يوم القيامة وتقف بين يديه وتسأل عن تبليغ الرسالة. يا ربي ربنا بيقول لمحمد كده، امال احنا يا جماعة نروح فين؟ النبي اللي كان بيصعد على رؤوس الجبال ويهتف من على جبل الصفا بالدعوة الى الله، ربنا بيقول له كده: فإنه يسلك من بين أيديهم ومن خلفهم رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ربنا بيقول له الرقابة على الأنبياء في تبليغ الدعوة رقابة مهولة. قال له: أمال يا جماعة احنا ايه يا جماعة واحنا فين يا اخوانا؟ عايزين ثورة التصحيح، عايزين ثورة التصحيح يا شباب، عايزين ثورة التصحيح يا شباب، عايزين ثورة التصحيح في علاقتنا بالدعوة إلى الله، عايزين ثورة التصحيح في ان احنا نحسن امرنا في الطريق. العشر ايام دول اللي هتعبد ربنا بسببك، فالعشر ايام من ذي الحجة هيبقى انت شوفي ثوابك عند ربنا. اللي هيختم القرآن بسببك فيهم شوف ثوابك عند ربنا، اللي هتصوم بسببك فيهم شوفي ثوابك عند ربنا. طب اجيب كلام منين عشان ابقى؟ ادخلوا الوقت على موقع طريق الله، اسمعوا بقى درس، اسمعي درس، اسمع درس. ان شاء الله هننزل ورقة، يعني في ورقة الوقت بعملها ان شاء الله غير الورقة القديمة كمان عشر ذي الحجة، وورقة الشيخ احمد جلال جزاه الله خيرا عملها عن عشر ذي الحجة. الكلام ده هينزل، اسحبوه انشره وزعوا المقاطع اللي معمولة شيره. ومش بس كده، لازم انت كمان تتكلم، ولازم انت كمان تتكلمي. ولازم يبقى ليكوا دور في الدعوة الى الله. انا مش عارف يعني الشيخ احمد جلال ظروفه ايه، يبدو ان هو يعني جاله طارئ او حاجة زي كده، ولكن باذن الله سبحانه وتعالى احنا بدام ورطنا معانا رجالة هنورطه معانا على طول ان شاء الله باذن الله. يعني لو هو ما دخلش الوقت هنبقى برضو ورطناه، يعني هنشوف الوقت باذن الله سبحانه وتعالى. انا شاب ملتحي وملتزم، بس ساعات الايمانيات بتقل، ازاي اثبت؟ انت السؤال ده معلش حبيب قلبي نجيبه بقى في شكل تاني. انا واحد صاحب عربية، وعربية جميلة جدا، بس ساعات البنزين بيقل واللمبة الحمراء بتنور، ماذا افعل؟ بالله عليكم لو واحد سأل السؤال ده هنقول له ايه؟ هنقول له حبيبي امال البنزينات اللي معمولة دي كلها ليه؟ ما حضرتك لازم تدخل تمون عشان البنزين ما يقلش، والا بالعقلانية كده البنزين هيقل وهيخلص والعربية تقف منك. فحضرتك الوقت مون حبيبي، يا حبيبي مون، يا بنتي مونيش، يا ابني ادخل اشحن، يا ابني اسمعوا دروس تاني بقى، ريستارت بقى، ابدأي من جديد بقى، تاني بقى حضور دروس، تاني بقى سماع شرايط، تاني بقى صحبة صالحة، تاني بقى ثورة تصحيح يا جماعة باذن الله. احنا طبعا الاسئلة التانية طبعا يا اخواني، يعني احنا دلوقتي ادارة معهد النصرة والعاملين فيه ربنا يحفظهم، طبعا يعني ادارة معهد النصرة والعاملين فيه ربنا يبارك فيهم ويسددهم وينفع بجهودهم العالم كله، وربنا يبارك في اخواننا وحبايبنا ونور عينينا اخواننا في معهد النصرة واخواننا في الطريق الى الله برضو، عشان ما يبقاش في حد بنحبه اكتر من حد، اخواننا العاملين في الطريق الى الله ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ويسددهم. عايزين بقى اخواننا الطريق الى الله يرجع تاني زي ما كان، عيب بقى، ده احنا كنا منارة في الدنيا من شرقها لغربها، يلا قوموا وان عدتم عدنا، صور التصحيح وشوف ربنا يعمل لنا ايه. كيفية اعلاء الهمة والتلذذ بالعبادة يا اخوانا، والله العظيم الاسئلة دي خلصانة، انا عايز همتي تعلو واتلذذ بالعبادة، ده معناه ان ايمانك يزيد. طب ايمان يزيد ازاي؟ اسباب زيادة الايمان، موضوع بسيط جدا، ان انا اقرا قران واقوم الليل واصوم النهار. طب ما انا مش قادر، ما انا لو قادر اقوم الليل ما كنت سالتك السؤال ده. يبقى في حاجه اسمها الشواحن الخمسه للقلوب اللي هي برضو سؤال تموين البنزين، كل الاسئله بتدور حوالين تموين البنزين، ازاي ان احنا نمون بنزين ايماني. الله اكبر، شيخ احمد جلال دخل رجاله، وده يعني خبر جميل جدا، ربنا يحفظه ويبارك فيه. شيخ احمد جلال ده حبيب قلبي ونور عينيا واخي ورفيقي في الطريق الى الله، ويعني ربنا ينفع بيه وربنا يجمعنا دايما على طاعته وربنا يجوزه يا رب، يا رب جوز الشيخ احمد جلال يا رب. طبعا ربنا يجوزه من على الصراط، يجوز من على الصراط، انما التانية اللي بالكوا راح فيها دول يا لنيوكوا وحشة، يبقى ربنا يزوجه، انما انا الوقت بدأ ان ربنا يجوزه من على الصراط باذن الله سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل في معسكرات تاني؟ ان شاء الله في معسكرات تاني وتالت ورابع باذن الله، وفي عمرات تربوية تاني وتالت ورابع باذن الله سبحانه وتعالى. اخواننا اللي بيقولوا وحشتنا، انتوا اللي وحشتوني والله العظيم يا اخواني، يعني الواحد من غير اخوانه ما يسويش اي حاجة في الدنيا دي، يعني الدنيا دي ملاش اي طعم ولا لون ولا ريحة من غير اخوان، يعني والحمد لله، يعني الواحد فعلا ربنا رزقه حب اخوانه. انا لبست النقاب يا شيخ بعد الانقلاب بيومين، ادعي لي ربنا يسددك، ربنا ينصرك يا بنتي زي ما نصرتين، ربنا يرفع راسك زي ما رفعت راسنا، ربنا يجوزك من على الصراط برضو زي ويزوجك بقى باذن الله سبحانه وتعالى. انا في ثالثه ثانوي وعايز البس النقاب، ما شاء الله لك وتبلا بنات ثانوي ربنا يهديهم يا رب، واهلي رافضين، وجه لهم كلمه اقول لهم ان يعني عباده في الهرج كهجره الي، اللي تلبس النقاب في السن ده اللي البنات فيه يعني مش بيخلعوا النقاب بقى يعني بيخلعوا برقع الحياء، ده دي مجاهده في سبيل الله، ده كهجره الى رسول الله، ده بنت ثانوي اللي تلبس نقاب دي اظنها تاخذ ثواب الهجره الى رسول الله، يعني ده عباده مش في الهرج، ده ما هو يعني ده في الضياع ولا اعوذ بالله. فيعني قولي لاهلك بالله عليكم ما تحرموني من الثواب ده، بالله عليكم زي ما بتحبوا لي كل خير في الدنيا حبوا لي الخير في الاخره، ويمكن انت اللي تشفعي ليهم عند ربنا سبحانه وتعالى. انا تعرضت بفتن بسبب لحيتي في مصر الجديدة، اوعى تحلقها، اوعى حبيب قلبي، اوعى، اللي هيحلق هيندم، واللي هتخلع النقابة تندم يا جماعة، والله العظيم الوضع هتصلح، والله العظيم ربنا ينصر دينه ويمهد طريق دعوته تاني. يعني الدعوة في الجامعة طبعا طبعا، وتوزيع الكتيبات قد يضرنا، اوعي تقولي الكلام ده، هل نكتفي بالدعوة باللسان؟ اوعي تقولي ان الدعوة الى الله فيها ضرر، اوعى تقول كده، الدعوه الى الله هي سبب الحفظ. ثم الوقت يعني توزيع الكتب قد تدرون. طب يا ست اشتغلي بالدعوه في اللسان، ماشي احنا موافقين، ماشي يعني يعني هو الموضوع الدعوه باللسان، اشتغلي في الدعوه باللسان يا جماعه. فلما عتوا عما نهوا عنه انجينا الذين ينهون عن السوء، ده ربنا بينجينا بسبب الدعوه الى الله، ده ربنا بيحفظنا بسبب الدعوه الى الله. يبقى اذا اوعوا تفتكروا الدعوه هي سبب، الدعوه هي سبب نجاتنا وسبب حفظنا باذن الله سبحانه وتعالى. اشتغلوا في الدعوه، املوا الجامعه دعوه، املوا النت دعوه، املوا حياه اصحابكم دعوه، املوا حياه كل شاب تعرفوا توصلوا له او فتاه تعرفي توصلي لها دعوه. اشتغلوا في الدعوه الى الله واجتهدوا في العلاقه بالقران. العشر تيام الجايين دول دعوة العشر ذي الحجة، نقوم القضية في الدنيا كلها. وهنشوف بقى قضية قامت في النت يبقى انتوا اشتغلتوا، قضية ما قامتش يبقى انتوا ناس خيبانين. نروح نشوف لنا بقى موقع تاني. ولا يا شيخ احمد جلال، شيخ احمد جلال دخل ربنا يحفظه، وبنترك المايك لفضيلة الشيخ احمد جلال. ربنا يسدد لسانه يا رب ويبارك فيه يا رب ويجوزه يا رب، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.